بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أن من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله هو النور الذي لا Allah المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور هو الله الله الخالق الخالق البارئ البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له ما الحسن يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا ووالد وما ولد الله